شوقي باليوم ويلك حني شوقي عذب اشتاقي فضلت الهوى انت بعي شنو بحضاني ما حسين شنو بحضاني ما حسين. حبيب اليوم لك حنيت شوقي يعذب اشتاقي حضنت الهوى تبعي شنو بحضاني ما حسيت شنو بحضاني ما حسيت. حبيب اليوم لك حنيت شوقي يعذب اشتاقي حضنت الهوى تبعي شنو بحضاني ما حسين شنو بحضاني ما حسين. قلب بيتك محتار تعالوا خلنا طف النار قلب بيتك محتار تعالوا خلنا طف النار بشوف الصار لي ما صار شنو ما تحبني لو ملي بشوف الصار لي ما صار شنو ما تحبني لو ملي. اليوم لك حنيت شوقي عد بالدمع الخدود مثل ما للهوى محتاج محتاج لك يم تتعود محتاج لك يم تتعود. اللي ما أعرفك وين صبت بالدمع حل عين اللي ما أعرفك وين صبت بالدمع حل عين. أنا وقلبي مشتاقين وانت وقلبك تبرني أنا وقلبي مشتاقين وانت وقلبك تبرني. حبيب الروح أنا من البعد مجروح من يوم الغبت لليوم ظلت روحي بس تنور. عرف يا حبيب الروح أنا من البعد مجروح من يوم الغبت لليوم ظلت روحي بس تنور ظلت روحي بس تنور. أنا ضايع بفرقة عايش ميت بليال بجروحي أتمنى وشقد وشقد تمني تحس بجروحي أتمناك وشقد وشقد تمني. حبيب اليوم لك حنيت شوقي عذب اشتاقي حضنت الهوى وانت بعي شنو بحضاني ما حسيت شنو بحضاني ما حسيت.